طبعا هناك تغيير جزئي وتغيير كلي. مثلا بعض الناس يغير عاداته في الأكل والرياضة لكنه يسهر مثلا، نقول له غلط، غير أهدافه لكن لما يغير أصدقائه. ترى الأهداف إذا تغيرت عادي يتغيرون الأصدقاء، ما أقول اترك الأول، لكن على الأقل شكل صداقات جديدة بناء على الأهداف الجديدة يعينونك عليها. غير وظيفته لكن ما غير نظرته للمال، من وين يجيبه وكيف ينفقه. ناجح في عمله لكنه أب سيء للأسف، هذا نجاح فاشل. ناجح في تجارته لكن على حساب صحته، نجاح فاشل. منشغل في أعمال ربما تطوعية وخيرية لكن على حساب أسرته، نقول نجاحك فاشل. يعني يسير بسرعة في أهدافه، يتغير وينجح ويتطور لكن بشكل غير متزن. هذه العجلة صارت مين متزنة مع السرعة، يفقد توازنه وتطيح أغراض منه، يمكن يطيح واحد من عياله، تطيح مبادئه، تطيح مثلا تطيح صحته وتطيح. وأنا أذكر واحد مرة قال لي، تاجر ثري، قال لي والله يا أبو بدر أنا إنسان كنت أحدث نفسي بالجهاد والآن لا أزكي زكاة أموالي، ياسر خذ فلوسي كلها ورجع لي ديني. هذا نجاح فاشل، ناجح معايير البعض، ناجح تجي تلقى عنده سيارة فارهة، أنا جاي في شركته وشيء عظيم وكذا، لكن نجاح فاشل. لا تخسر الصحة من أجل المال، لا تنسف علاقاتك عشان منصب، لا تهدم مبادئك عشان أهدافك، لا تقدم الدنيا على الآخرة مهما حدث. تتحقق مهم لكنك تخسر الأهم، تكسب حياة الجسد وتخسر حياة الأبد. وهذه الإشكالية في فهم أنواع التغيير.